وهي القطع، المفرد القطع قطعة، فالزبر يمعد زبرة، كما أن القطع يمعد قطعة، فالزبر هي القطعة، والزبرة هي القطعة، أتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد، يضعونها بين الجبلين، بين طرفي الجبلين حتى يفكر فيما بينهما ويغلق فيما بينهما بهذا الردم الذي فعله بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. قيل يساوي بين الصلوحين يعني بين الجبلين، لأنه يفكر المنطقة التي تقع بين الجبلين بحيث يكون مقفلا ومغلقا عليهم. الصدين الجبلين خرجا أجرا، هل يبقى خرجا أجرا؟ خرج هو الأجر، أن يكون له أجرة على أن يقوم بهذه المهمة. أتوني أفرغ عليه قطرا الأصبب عليه، أفرغ يعني أصبب، وقطرا رصاصا يعني على هذا الحديد الذي أحمي، الذي أحمي أوقد عليه النار، أفرغ عليه قطرا الذي هو الرصاص حتى صار قطعة واحدة. ويقال الحديد ويقال الشكر، ويقال الحديد الذي هو القطر إلى يعني أولا الرصاص، وقيل الحديد وقيل الصغر. وقال في الرصاص المطلق فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه، ما استطاعوا أن يظهروه يعلوه وأن يتجاوزوا إلى ما وراءه عن طريق تسلقه والوصول إلى ما وراءه، وما استطاعوا له نقبة لأن يخرقوه ويعملوا نفق يخرجون إلى جهة أخرى المقابلة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. قال استطاعوا أن يظهروه بالنسبة للعلوم، وقال استطاعوا له نقبة من ناحية الحفر، واصطاع بمعنى استطاع، إلا أن الصاع تكون أخف من استطاع، لأن استطاع يعني فيه محاولة وفيه جهد، ولهذا فإن القرص والحفر فيه تعب وفيه عناء غير قضية التسلق، لأن التسلق ما فيه شيء من التعب ومن الجهد، وإنما محاولة، إن نجحت إلا ما حصل شيء من التعب، وأما الخرق يعني فيه جهد وفيه تعب ولكنهم ما استطاعوا لا هذا ولا هذا. واستطاع يعني فيها زيادة في المشقة وفيها يعني كلفة، بخلاف كلمة الصاعة أنه ليس فيها الذي في استطاع، لأن هذه مشقة وهذه ليس فيها مشقة. وإذا جاء وعد ربي جعله دكاء يعني ألزقه بالأرض، يعني انهد وصار مكامتا للأرض، وصارت الأرض متساوية في هذا الجبل أو هذا السد القائم، اندك واضمحل وتلاشى حتى صار متساوية للأرض، وصارت الأرض متساوية، وصار ذلك السد ليس له وجود بعد أن كان سدا مانعا لم يستطيعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبة، الله تعالى جعله دكا مساويا للأرض. قال وناقة دكاء لا سنام لها. وناقة دكاء لا سنام لها يعني السنام هو مرتفع فوق الناقة, والدكاء هي التي لا سنام لها يعني معناه متساوي ظهرها, ليس هناك ارتفاع. ناقة الدكاء هي التي لا تنام لها يعني انه قد تساوى ظهرها ولم يوجد السنام الذي حصل عن السمن الذي يطفع فوقها. قال وكفاك من الارض مثله حتى صرف من الارض. كفاك من الارض مثله, كفاك من الارض مثله يعني هو بمعنى دكاء حتى صرف من الارض وتلقى. كفاك من الارض مثله حتى صرف من الارض وتلقى. مثله حتى صرف من الارض وتلقى. قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم بكل حرب ينزلون. قال قتادة حالهم أدنى. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم بكل حرب ينزلون الحجر المحيط به أكن إلى ماك مرتفعة, لأن مثلا يعني يكون هناك مرتفعة إلى أماكن هابطة ونازلة, وهم بكل حرب ينزلون يعني يهبطون من كل أكن. وقال رجل من المسلمين جاءوا الى بيت المقدس والى ارض النحل, وقد جاء بيان ذلك في السنه المطهره ان عيسى عليه السلام عندما يقتل الدجال يفتح ياجوج ومأجوج ثم ياتون من كل حدب ينسلون, فيعتصم نبي الله عيسى عليه السلام معه الى الطور و يأتون ويملؤون الأرض ويحصل منهم ما حصل مما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه هنا فسر الحجر بأنه الأكنة أنهم يأتون ينسلون من كل حدث ورني يجوج ومجوج من جهاز. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة التي هي ترجمة ذكر ذقرنين أو ذكر قصة يجوج ومجوج, ولكن الأوضح أن الأصل في إرادة القصة أنها للمقرنين, لأن هذا وجه إرادها في كتاب الأنبياء, وجه إرادة الترجمة في كتاب الأنبياء هو للمقرنين وأنا مختلف في نبوته. وأما قصة يأجوج ومأجوج هي جاءت تبعا لقصة القرنين وما حصل بينه وبين هؤلاء الذين مر بهم وتطوف في الأرض وتجول فيها حتى وصل إليهم وجرى بينه وبينهم ما جرى. فالبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث عن زينب بنت جحش, وهو من ما يتعلق بقصة يأجوج ومأجوج أو بردم يأجوج ومأجوج, وهو حصول الانفتاح في زمانه عليه الصلاة والسلام على هذا النحو الذي أرسل إليه الرسول أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه رواية ثلاث نساء صحابيات يروي بعضهن عن بعض, زينب بنت سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش, كل واحدة منهن تروي عن الأخرى. وفيه رواية ثلاث صحابيات بعضهن عن بعض, كما أن فيه أيضا رواية تابعيين بعضهما عن بعض, وهما ابن شهاب الزهري وعروة ابن الزبير, فإنهما تابعيان. ففيه خمسة ثلاث صحابيات وتابعيان, هما درجتان, درجة الصحابة ودرجة التابعين, وفيها خمسة أشخاص, ثلاثة في درجة واحدة وهي درجة الصحابة, واثنان في درجة واحدة وهي درجة التابعين. نتيح اليوم من قدم يأجوج ومأجوج مثل هذه, وحلق بإبهامه الوسطى في إبهامه مع التي تليها التي هي الشباب, لأن يعني مقدرا يسير. ثم إن أم لأن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت يجوز